اخرجي ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. لو ان هذا الغني الموسر عرض على اولئك الملائكه الكرام ان يضع ماله كله بين ايديهم في مقابل ان يؤخروه يوما واحدا او ساعه واحده، اكانوا يستجيبون له؟ اكانوا مؤخريه؟ اللهم لا، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. قال الله عز وجل: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. يا ايها المسلم، ان الوقت اعظم ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. وقتك عمرك، وقتك انفس من مالك، اغلى من صحتك، فان كل ذاهب قد يعود الا الوقت، فانه اذا ذهب لا يعود. ما من يوم يصبح الا وهو ينادي: يا ابن ادم، انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فاني لا اعود. الله جل جلاله اقسم بالوقت في كثير من آي القران، اقسم بالفجر وليال عشر، واقسم بالعصر، واقسم بالضحى والليل اذا سجى، واقسم بالليل اذا يغشى، والنهار اذا تجلى، واقسم بالشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، من اجل ان ينبهنا على هذه القيمه العظيمه، قيمه الوقت، على هذه النعمه الجسيمه التي هي اصل النعم، الله جل جلاله نبهنا عليها في القران مرارا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، واتاكم من كل ما سالتموه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله جل جلاله ينبهنا على هذه الظواهر الكونية، الليل والنهار والشمس والقمر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، من أجل أن ينبهك يا ابن آدم إلى أن الأيام تمضي والليالي تتتابع، وأن السنين تنقضي، وأن الموفق من عباد الله من اغتنم عمره في طاعة الله، من جعل أيامه ولياليه مسابقة إلى الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله جل جلاله سائلنا عن هذا العمر منذ أن بلغ أحدنا الحلم وجرى عليه القلم إلى أن نزل به ملك الموت ففرق بين روحه وجسده. هذا العمر الله عز وجل أمرك أن تغتنمه، أمرك أن تستغله فيما خلقت لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا

جاءكم النذير، جاءكم الشيب، جاءتكم الأمراض، شيعتم الجنائز، غسلتم الموتى، ترددتم على القبور، عاينتم المحتضرين، كل هذه نذر قد جاءتكم وجاءكم النذير، فما للظالمين من نصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ما بقي له عذر هذا الذي بلغ 60 سنة وما زال سادرا في غيه مقبلا على دنياه، لا يطرأ الموت بباله، ما عنده عذر عند الله. الحسن البصري رحمه الله وعظ الناس يوما قال: يا أبناء 60، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ أجله؟ قالوا: الحصاد. فالتفت رحمه الله وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ، لا ينجو من الموت شاب ولا شيخ، صحيح ولا مريض، ذكر ولا أنثى، كبير ولا صغير، السعيد الموفق. يا عباد الله، من اغتنم أيامه ولياليه في طاعة الله، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في مجالس العلم، في بر والديه، في صلة أرحامه، في الإحسان إلى خلق الله عز وجل، السعيد الموفق. من عد أيامه ولياليه من عمره تباعده من الدنيا وتقربه إلى الآخرة، وسأل الله حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير عملنا خواتمة، وخير عمرنا أواخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعنا على اغتنام أعمارنا فيما يقربنا إليك، وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعيد التذكرة لنفسي ولكم بوجوب أن نغتنم أوقات عمرنا فيما يقربنا إلى ربنا جل جلاله. أيها المسلم، إياك إياك وتضييع الأوقات، إياك وإياك والمجالس التي لا خير فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا عليه إلا كان ترة عليهم يوم القيامة، إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن ناسا كأنهم تخصصوا في تضييع الأوقات، أوقات أنفسهم وأوقات غيرهم، الواحد منهم لا يكاد يسمع منه ما يفيد ولا يرى منه ما يسر، غافل عن الله عز وجل، غافل عن لقائه، ربما ينام عن الصلوات المكتوبات، ولو أنه أدى بعضها في أوقاتها فإنه يمن على الله عز وجل بذلك ويرى نفسه خير خلق الله. بعض الناس قد يمر عليه اليوم واليومان بل ربما الشهر والشهران ولم يقرأ من كتاب الله شيئا. بعض الناس تمر عليه الأوقات الكثيرة وما قدم عملا ينفعه لا في دنياه ولا في آخرته. إن الأمم التي تقدمت أيها المسلمون ما تقدمت إلا بحفظ الوقت. صحيح أنهم حفظوا وقتهم لدنياهم فتقدموا في دنياهم، أما نحن المسلمين فمأمورون بأن نحفظ أوقاتنا لدنيانا ولآخرتنا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الذي يعمر دنياه بما يقربه إلى الله جل جلاله إذا مات فقده الناس، شعروا بفقده. أما هذا الآخر الذي يعيش في دنياه هائما أو نائما لاغيا أو لاهيا فإنه إذا مات لا يشعر بموته أحد، لأنه ما كان في الدنيا نافعا لأحد، ولا كان في الدنيا متقربا إلى الواحد الأحد جل جلاله، ولا كان عاملا بما يرضيه. وقد قيل إذا مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الخلق تخفيف ورحمة، وباقي الناس في تيه ولهو وفي إيجادهم لله حكمة. إذا مات العابد الصالح، إذا مات العالم التقي، إذا مات الحاكم العدل، إذا مات الجواد الكريم الباذل الذي رأى الناس منه خيرا وعرفوا في ماله لله حقا، إذا مات العابد القوام بالليل الذي علم الناس عنه الخير، هؤلاء هم الذين يبكى عليهم، هؤلاء هم الذين يأسى الناس لفقدهم. فكن أحد هؤلاء أيها المسلم، كن نافعا للناس، كن عابدا لله، كن مقبلا عليه، قدم لآخرتك ما ينفعك عند الله عز وجل. فيما مضى من الأيام والسنين في صلاة الجمعة في هذا المسجد رجل يجلس على كرسي يأتي من مكان بعيد يبكر إلى المسجد يوم الجمعة يصلي لله عز وجل، أخونا عبد العزيز تتاوي عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك في يوم الاثنين يصلي المغرب مع الناس في بيت من بيوت الله، ثم يرجع فيصلي العشاء، ثم بعد ذلك بساعات معدودات يقبضه الله عز وجل إليه على عمل صالح. هذا هو الفوز المبين، هذه هي الخاتمة الحسنة، هذه هي النهاية السعيدة لمن كان لله عابدا وعلى الله مقبلا ولآخرته عاملا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم أفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.